وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم على الهواء مباشرة من الرحاب الطاهر أذان وصلاة المغرب من جوار الكعبة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه عز وجل. نحييكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه تحية من الزميل وصف ابن محمد الهادي ومحدثكم خالد ابن محمد أرمش. القرآن الكريم حيث نستمع لتلاوة كريمة من سورة التغابن وحديث عادل بن سالم الكلباني. أعوذ